اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، اصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، لا ملجأ ولا ملتجى ولا نجا منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، إلهنا اجعله الوارث منا، اجعل إلهنا ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا والفردوس قرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا بارئ البريات، يا سامع الدعوات، يا مجيب النداء، يا مقيل العثرات، اللهم إنا وقفنا نسألك في هذه الليلة مسألة المساكين، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم نلح عليك في المسألة، اللهم يا محب الملحين في المسألة، اللهم نلح عليك بأن تعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، وأهلينا وذرارينا يا رحمن. اللهم نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا إليك غير فاضح ولا مخزن يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا عيشة السعداء وميتة الشهداء ونزل الأنبياء، اللهم اجعلنا في زمرة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اسقنا بيديه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بمعيته، اللهم إلهنا خالقنا سيدنا مولانا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا جواد يا عظيم يا منان يا حنان يا ملك يا ملك يا يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا رب العالمين. نسألك بأحب الأسماء إليك وأسرعها إجابة لديك ألا تفض جمعنا هذا إلا وكتبتنا من عتقائك أجمعين. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا وكتبتنا في السعادة إلا وكتبتنا في السعادة. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها. اللهم نخص منها ذنوب الخلوات اللهم اغفرها لنا يا رب البريات. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يمن كتابنا عند لقائك اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنزل عليهم شآبيب رحمتك وبرد عفوك وعظيم مغفرتك. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم نخص منهم الوالدين والأبناء والأخوات والعمات والخالات. اللهم اغفر لهم وارحمهم أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم أجمعين. اللهم أنزل عليهم شآبيب رحمتك يا رحيم. اللهم من كان منهم في هذه الساعة في ضيق وعذاب اللهم انقله إلى روح وريحان. اللهم انقله إلى عالي الجنان. اللهم انفعهم بدعائنا اللهم انفعهم بدعائنا اللهم انفعهم بدعائنا. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم هيئ لنا من يقف موقفنا هذا ويدعو دعاءنا هذا ويستغفر لنا يا رحمن. اللهم هيئ لنا ولدا صالحا يدعو لنا اللهم هيئ لنا ولدا صالحا يدعو لنا. اللهم هيئ لنا ولدا صالحا يدعو لنا. اللهم أصلح لنا أبناءنا وبناتنا اللهم أقر أعيننا بهم. اللهم اجعلهم لك طائعين لعبوديتك قائمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا نسألك ألا تفض جمعنا هذا إلا وغفرت ذنوبنا أجمعين. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا وغفرت ذنوبنا أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا رزقته ولا عقيما إلا رزقته ولا مسحورا إلا فككت سحره ولا معيونا إلا أبرأته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا غنيا إلا وزدته. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا قضيت لنا حاجاتنا وكلنا صاحب حاجة عندك يا ملك الملوك وكلنا صاحب حاجة عندك يا ملك الملوك. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا قضيت لنا حاجاتنا. حاجاتنا، اللهم اقض لنا حاجاتنا، اللهم اقض لنا حاجاتنا، ويسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واكتبنا في السعداء يا رب العالمين. إلهنا نسألك أن تعطينا في هذه الليلة ولا تمنعنا، يا رب اعطنا في هذه الليلة ولا تمنعها. اللهم نلح عليك أن تعطينا العتق من النيران والفوز بالجنان، وأن تحرم وجوهنا على النار. اللهم اعطنا ولا تمنعنا، وامنحنا ولا تمتحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعزنا ولا تذلنا، وأعزنا ولا تذلنا، وسع لنا أرزاقنا، وسع لنا أرزاقنا. اللهم وسع علينا أرزاقنا، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا، ولا تملكها من قلوبنا، ولا تملكها من قلوبنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هذا دعاؤنا وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.